يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الدرس الماضي عن ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونكمل في هذا الدرس نماذج من ضحكه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ومع بعض المواقف في السيرة النبوية المطهرة. جابر رضي الله عنه يقول: جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال: رأيت في المنام كأن رأسي قطع. طيب، هذا منام والرجل يتحدث عن أمر مريع، يقول جابر: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. رواه الإمام مسلم. إذن ما يجوز للمسلم أن يتحدث بالرؤيا السيئة التي يراها، لأن هذا من تلاعب الشيطان به. وفي بعض الروايات أنه غضب من ذلك عليه الصلاة والسلام عندما حدثه رجل أنه يرى أنه رأسه مقطوعة وأنه يحمل رأسه بين يديه ويمشي. فإذا الضحك هنا ليس ضحك إقرار، إنما ضحك تعجب من تحديث الناس به وتهوينا للأمر على من رآه، لأن الرجل لا شك كان فزعا خائفا من تلك الرؤية وما فيها. وكثيرا ما يأتي الناس ويتحدثون عن مثل هذه الرؤية السيئة التي أصلا لا يجوز لهم أن يتحدثوا بها، فلا حرج على من سئل عنها أن يهون عليهم الخطب: يا شيخ، رأيت أني أرمى في نار جهنم وأن أشلائي تتقطع وأن الأعداء يرمونني من كل صوب وحدب، ماذا تقول يا شيخ في هذه الرؤية؟ نقول: لا تأكلوا كثيرا قبل النوم، بات خفيف عشان ما ترى مثل هذه الرؤى السيئة، لا تنام بين قبور كي لا ترى منامات يعني مفزعة كما يقال في الأمثال. الرسول يضحك عليه الصلاة والسلام، كذلك يضحك عند التعجب. أصحابه يأتون يشتكون إليه القحط، يواعدهم في المصلى فيخرج فيصلي صلاة الاستسقاء التي نعرفها، ويدعو الله عز وجل يعطيهم ظهره ويستقبل القبلة، يحول رداءه كذا كذا، وإذ بالسماء تمتلئ بالغيوم وتمطر وتسيل السيول. فلما رأى سرعة أصحابه إلى الكن، إلى الكن يعني يحتمون من المطر يفرون سراعا هربا من الماء من المطر، وقد كانوا قبل دقائق يشتكون من القحط ومن قلة الأمطار، ويعني يناشدون الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي الله عز وجل لهم. لما رأى ذلك ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ضحكه من التعجب. قبل قليل كنتم تطلبون المطر، فلما جاء المطر إذا بكم تفرون سراعا منه. ونعلم أن السنة أن يخرج الإنسان وأن يكشف ما استطاع من جسده وأن يتعرض لهذا المطر عند نزوله بركة من الله عز وجل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام قائلا إنه حديث عهد بربه. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك على آخر أهل النار خروجا منها وهو آخر أهل الجنة دخولا إليها، يضحك من عجيب صنعه. في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار الذنوب فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي عملت أشياء لا أراها هنا. يقول راوي الحديث فلقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضحك حتى بدت نواجذه، رواه الإمام مسلم. ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام تعجبا من جشع ابن آدم عند ما يلمس من رحمة الله وكرمه وعطائه. الرجل مشفق الآن يعرضون عليه صغار الأمور، فعلت كذا، فعلت يوم كذا وكذا، وهو قد فعل من الكبائر والطوام الشيء العظيم، فهو يقول نعم فعلت فعلت فعلت. فلما يسمع البشارة بأن له بكل سيئة حسنة الآن طمع. وهذا الرجل هو ذاته الذي يناشد الله عز وجل أن يخرجه من النار، فلما خرج وهو آخر أهل النار خروجا منها من المسلمين من الموحدين، وإلا فالمشركون فيها قابعون والمنافقون والكفار، لما خرج ينظر وراءه ويحمد الله الذي نجاه منها، يسمع حال أهل الجنة فيطلب من ربه أن يقربه من أسوارها، والله يأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يسأله شيئا بعد ذلك فيعطيها. فلما يقترب من أسوارها ويسمع أغانيها وما فيها من سرور وفرح وضحك يطلب ربه عز وجل أن يدخله الجنة، فالله تعالى يقول له ما أغدرك، ألم تكن أعطيت المواثيق والعهود أن لا تسألني شيئا بعدها، قل يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول له الرب عز وجل أيسرك أن يكون لك مثل ملكي أغنى رجل في الجنة؟ فالرجل يقول نعم. وفي رواية أتستهزئ بي أو تهزأ بي؟ فيقول الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين فإن لك ذلك ومثله معه ومثله معه إلى عشرة أضعاف. يضحك الله عز وجل ويضحك رسولنا عليه الصلاة والسلام لضحك ربنا عز وجل. هذا الضحك يدلك على رحمة، يدلك على مغفرة من الله عز وجل، ولن نعدم خيرا من رب يضحك. وأنعم بها وأكرم من ديانة رسوله عليه الصلاة والسلام يضحك ويشيع جوا من التفاؤل بين المنتسبين إلى هذا الدين. جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع من أسلم حديثا من أصحابه، فكيف بمن أسلم قديما؟ هذا حاله رضي الله عنه وأرضاه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان دائما التبسم في وجهه. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله، فانتظرونا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لمختلف شرائح المجتمع معاملة راقية، وما بعث عليه الصلاة والسلام إلا رحمة للعالمين. كيف هي أحوالنا مع من يخدمون، من يعملون لنا؟ هل هي معاملة العبودية والاستذلال، أم معاملة الاحترام وتقدير والرحمة والعطف؟ فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام عند الوصاية بالعبيد الذين يباعون ويشترون، قال: فإن كلفتموهم بما لا يطيقون فأعينوهم. فكيف بمن يعمل تحت أيدينا من الأحرار؟ أليسوا أولى بالإعانة وبالرحمة وهم أحرار؟ أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، أتاه وهو طفل، أمه أم سليم أتت به ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل، فخدمه 10 سنين، ما قال له عليه الصلاة والسلام أف قط، وما نهره، وما قال له لشيء فعله لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء لم يفعله لو أنك فعلت كذا وكذا. نحن نتعامل مع السائقين، مع الخدم في البيوت، مع المكفولين، مع من ولانا الله السلطة عليهم معاملة شنيعة من محاسبة وتذمر وانتقاد ولوم وتوبيخ وربما مد اليد في بعض الأحيان. ولا شك أن هذا كله من الأمور المحرمة التي سيحاسب عليها العبد يوم القيامة. استمع لما يقصه علينا سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام. هو يقول لنفسه، لا يقول ذلك صراحة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الأحيان يشعر الإنسان بالملل، بالطفش، بكثرة الأمور، وهو صبي صغير طفل، فيقول: والله لا أذهب، وهو يريد أن يذهب، لكن النفس البشرية. يقول: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق. خرجت وإذ بصبيان يلعبون، فانخرطت في اللعب معهم، فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قبض بقفايا من ورائي، أمسكني من رقبتي، فنظرت إليه وهو يضحك، يعني من هذا الذي يمسكني؟ فلما نظر إليه إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك بأبي هو أمي، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم، أنا أذهب يا رسول الله. كيف نعم؟ يعني الجواب كأنه يقول: نعم ذهبت، لكن حقيقة الأمر أنه يسوف. فقال نعم أنا أذهب يا رسول الله، الآن أذهب. فانظر إلى هذا الاعتذار وانظر إلى هذا العتاب من النبي عليه الصلاة والسلام، أذهبت حيث أمرتك؟ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، هو يعلم الجواب، لكن نفس طيبة، نفس ملئت بالمحبة والحنان والشفقة بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. أمنا عائشة مرة أخرى تخبرنا عن أحواله عليه الصلاة والسلام عندما لا يكون بين أصحابه، فتقول خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، يعني وهي صغيرة فتاة ما زاد وزنها ولم تسمن، فقال للناس عليه الصلاة والسلام هم في سفر، قال تقدموا، فتقدم الناس، يعني خلاص المسيرة معروفة الطريق معروف، اذهبوا أنتم ونحن نلحق بكم. ثم قال لي تعالي حتى أسابقك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي وقتا ممتعا مع زوجته، ما في إلا هو وهي، فيريد أن يلاعبها، وكيف يلاعبها؟ بالسباق، وهي فتاة صغيرة، تقول فسابقته فسبقته. فسكت عليه الصلاة والسلام عني، يعني أسرها في نفسه، خلاص الآن هو قد يعني خسر السباق عليه الصلاة والسلام، فأسرها في نفسه. فلما حملت اللحم وبدنت ونسيت، يعني بعد سنتين ثلاث سنوات مع جلسة البيت وتقدمها في السن حملت اللحم وسمنت ونسيت هذه الواقعة تماما، خرجت معه في بعض أسفاره مرة أخرى، فقال للناس تقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني. فجعل يضحك عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذه بتلك. ما أجمل هذه الحياة، ما أجمل هذه اللفتات الزوجية الجميلة التي يقدمها الزوج لزوجته أو تقدمها الزوجة لزوجها، أمور تقوي أواصر المحبة والمودة والرحمة بين الزوجين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع شدته وصلابته يقول ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، يعني لما تكون في البيت تبسط، كن كالصبي، العب وامزح واضحك، دع عنك تلك الشدة والصلابة والغلظة والرجولة، في البيت كن كالصبي مع أهلك. يقول فإذا التمس ما عنده وجد رجلا، وقت الحاجة إذا التمس ما عنده، لا هذا رجال، رجل في مواقفه في كلامه في أحواله، لكن في البيت مع الزوجة لابد أن يكون متبسطا كالصبي. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أفكه الناس في بيته، فإذا خرج كان رجلا من الرجال، مع الزوجة يضحك ويتبسط. ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ولج سكيتا إذا خرج. في البيت ضحوك يلعب، إذا خرج لا، عليه سمت الوقار، تقول آكلا ما وجد غير سائل عما فقد. إذا وضع الطعام أكل، وإذا لم يوضع الطعام أو فقد شيئا لم يسأل فين هذا فين ذلك، ويحقق كما يفعل البعض. هذه هي حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التي تعلموها منه بأبي هو وأمي، قصة من القصص تتعلم منها الشيء الكثير من الفوائد، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام قد يضحك مداعبة لزوجاته، مؤانسة منه لهن، قد يضحك إقرارا بما يرى أو تعجبا مما يرى أو تصديقا لما يسمع. فمن ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعند النبي نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر وسمعنا صوته تبادرنا الحجاب، ذهبوا إلى الغرفة يختبئن منه. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أنا دخلت عليك وأنت تضحك، فنسأل الله أن يجعل أيامك كلها يعني فرح وسرور وضحك. يسأل: ما السبب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب. وهذا الشاهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضحك من حال النسوة. أنتم عند خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، ترتفع أصواتكن على صوته وتستكثرن من السؤال والإلحاح، وعندما تسمعن صوت عمر تفعلن ذلك. يضحك عليه الصلاة والسلام. وعندما لام عمر النساء وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تهبن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلن إنك أفظ وأغلظ. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه البخاري ومسلم رضي الله عن أبي بكر وعمر، ولعن الله من نالهما بسوء. كذلك يضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا من أمور معينة. صحابي ظاهر من زوجته، والظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يحرمها على نفسه، وهذا مذكور في سورة المجادلة. فالرجل ظاهر من أهله فغشيها قبل أن يكفر، وقع عليها قبل أن يكفر كفارة الظهار، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ليس على التخيير بل على الترتيب. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، يعني يستفتيه، أنا صار عندي مشكلة الآن. فقال: ما حملك على ذلك؟ أن تعلم أنه يجب عليك أن تكفر، ما الذي دعاك إلى أن تقع على امرأتك وأنت لم تكفر بعد؟ فقال: يا رسول الله، رأيت بياض ساقها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. هذا عذر. الرجل اعتذر بالحقيقة، قال: والله ما قدرت أمسك نفسي يا رسول الله، رأيت كذا وكذا بس وحصل الذي حصل. فضحك عليه الصلاة والسلام وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. المفتي إذا استفتي عن أمر وكان هذا الأمر فيه تجاوز أو معصية، يا أخي لا تدخل البني آدم النار. هو يستفتيك يطلب منك الفتوى، أعطه الفتوى، وإن كان في الأمر سعة لا حرج أن تضحك تبين له. لكن يأتيك واحد يقول: يا شيخ فعلت كذا وكذا، أعوذ بالله، فعلت كذا، لا إله إلا الله، نار جهنم يلقى منها حجر لا يصل قعرها إلا بعد 70 خريفا. طيب هون عليك يا شيخ، الرجل يستفتيك. نعم أعطه النصيحة، عظه، ذكره بالله، لا تقنطه من رحمة الله عز وجل. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل يظاهر تجب عليه الكفارة، ما كفر، هذا خطأ، أنت عصيت الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: من قبل أن يتماس، ما تستطيع أن ترجع لها حتى تكفر. حصل منه الخطأ ووقع على امرأته، هل نضاعف عليه العقوبة؟ هل نلزمه بأن يعتق رقبتين عوضا عن رقبة واحدة؟ أبدا. فعلت ذنبا، استغفر الله، تب إلى الله، لا تعد، والكفارة كما هي، وأمره أن يكفر. مرحلة أو مسألة أخرى، ذاك مثلا الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام خائفا وجلا، أحس أنه قد هلك، فقال: هلكت يا رسول الله. ماذاك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. هذه أكبر المفطرات ومن أكبر الذنوب، كيف تقع على أهلك في رمضان وأنت صائم؟ فأمره عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. قال: ليس لي، رجل خايف. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي عليه الصلاة والسلام بعد فترة بجذع فيه تمر، عرق فيه تمر، مكتل كبير، فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فقال: فأنتم إذن، وأعطاه إياه. شوف طيب النفس، رجل فعل محرما يوجب عليه الكفارة المغلظة، وأتاه خائفا وجلا، وخرج من عنده مسرورا جذلا، أعطاه طعام وهو من الفقراء، ويضحك عليه الصلاة والسلام. كذلك حبر من أحبار اليهود يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا محمد، إنا نجد، أي في كتبنا، أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. هذا يهودي يخبر عما يجده في كتبهم في التوراة. هل كذبه عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له: أسكت وإياك أن تتكلم، هذه مسائل خاصة بنا نحن معشر المسلمين، أمور في التوحيد ما يجوز لك أن تتكلم فيها أيها اليهودي؟ أبدا، ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، هذا الكلام الذي قاله حق. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو هذه هي حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ديدنه. لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. فقال: مرت امرأة على رأسها مكتل، شايل زنبيل فوق رأسها وفيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى به، رجل من المتكبرين مر بها فضربها فأطاح بهذا المكتل من على رأسها. تقول أو يقول: فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. لا إله إلا الله، حادثة شنيعة، رجل متكبر يعني يتعدى على امرأة فقيرة كبيرة في السن مسكينة تحمل طعامها، وربما ذلك هو الزاد الذي تملكه في هذه الدنيا. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. لماذا ضحك؟ ضحك تصديقا لكلامها: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. وهذه والله عبارة تخيف كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أيها الظالم، أين ستذهب من رب العالمين؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف تقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع؟ إذن الأمم تسقط إن لم يكن فيها عدل، ويؤخذ فيها حق الضعيف من ذلك الظالم الذي ظلمه بدون وجل ولا خوف ولا تردد. أسأل الله عز وجل أن يقيم العدل فينا، وأن يجعلنا من المقسطين، وأن يجعلنا من الذين يتحرون كلمة العدل في الغضب وفي الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.